الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب مذاهبهم في ياءات الإضافة من متن طيبة النشر في القراءات العشر. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ليست بلا من فعل المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي. 99 بهمز الفتح، ضرور الأصبهان مع مك فتح. واجعل لي ضيفي دوني، يسر لي وري يوسف، إني أولاها حللي. مدى وهم والتزي، لكني أرى تحتي ما إني أراكم ودرى. ادعوني واذكروني ثم المدني، والمكي قل حشرتني يحزنني. مع تأمروني تعذان ومدى، يبلوني سبيلي واتلتف هدى. فطرني وفكت أوزعني جلى، هوى وباقي الباب حرم حملا. وافق في معي علا كفء وما لي لز، من الخلف لعلي كربا. وافق في معي علا كفء وما لي لز، من الخلف لعلي كربا. رهطي من للخلف عندي دورنا، خلف وعن كلهم تذكرا. ترحمني تفتني، اتبعني أرني. واثنان مع 50 مع كسر عمي. وافتح عبادي نعمتي تجدني، بناتي أنصاري معا للمدني. إخوتي في القدوة عم رسلي، وباقي الباب إلى تلنحلي. وافق في حزني وتوفيقي كلا، يبيع لن أمي وأدري كم على. دعائي آبائي ذمن كسوى بنا، خلف إلى ربي وكل أذكرا. ذريتي يدعونني تدعونني، أنظرني مع ما بعد ردا أخرتني. وعند ضم الهمز 10 تفتحا، مدى وأني أوفي بالخلف ثمن. لكل آتوني بعهدي فتنت، وعندنا بالعرف 14. ربي الذي حرم ربي نسني، أنا قران آتاني ما أهلكني. أرادني عبادي لم بها تبا، فز لعبادي شكره رضا كبا. فز لعبادي شكره رضا كبا. فز لعبادي شكره رضا كبا. وفي النداح من شفى عهدي عسى، فوز وآيات اسكنا في كسى. وعند همز الوصل 7 ليتني، تفتح حلم قومي مدى حز شمهني. قومي مدى حز شمهني. إني أخي حبر وبعدي صفسنا، إني أخي حبر وبعدي صفسنا. إني أخي حبر وبعدي صفسنا. ذكري لنفسي حافظ مدى دما. وفي 30 بلا همز فتح، بيتي سوى نوح مدى لزع ولح. عون بها لي ديني، هب خلف على. إذ لاذ لي في النمل ردن وادلا. والخلف خذ لنا معي ما كان لي معي ما كان لي عذ من معه من معه ورش توقلي عذ من معي من معه ورش توقلي والخلف خذ لنا معي ما كان لي عذ من معه ورش توقلي وجهي علا عما ولي فيها جلا عد شركائي من ورائي ذولا أرضي صراطي كم مماتي إلفنا لي لعجة لاذ بخلف عينا لي لعجة لاذ بخلف عينا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي ورس يا عبادي ما غوت بخلف صليا والحذف عن شكر دعاء شفا والحذف عن شكر دعاء شفا لي ياتي لسك لاح خلف الظلل ياتي لسك لاح خلف الظلل فتى ومحياي بي ثبت جرح فتى ومحياي بي ثبت جرح خلف وبعد ساكن كل فتح صرفوا باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ياء الإضافة هي الزائدة على بنية الكلمة وتسمى ياء المتكلم. وعلامات ياء الإضافة أن يحل محلها الهاء أو الكاف فتقول إني إنه إنك مني منه منك عني عنه عنك فطرني فطرك فطره. علامة لياء الإضافة أن يحل محلها الهاء أو الكاف. فإذا اتصلت ياء الإضافة بالاسم مثل نفسي كان محلها الجر بالإضافة، وإذا اتصلت بالفعل مثل فطرني كان محلها النصب على أنها مفعول، وإذا اتصلت بمن الجارة أعني حرف الجر كان محلها الجر بالحرف، وإذا اتصلت بكلمة إني كان محلها النصب لأنها اسم إن. أما في كلمة مني او عني فمحلها الجر بالحرف. وياء الإضافة اسم لانها تدل على المتكلم. ووقعت ياء الإضافة في القرآن الكريم على ثلاثة انواع. النوع الاول اتفق القراء العشرة على إسكان ياء الإضافة وعددها 566 ياء مثل إني جائر في الأرض خليفة ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ونوع اتفق القراء العشرة على فتح ياء الإضافة في هذه الكلمات وعددها 18 كلمة. مثال ذلك اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء وقد بلغني الكبر هكذا. والنوع الثالث اختلف علماء القراءات فيه بين الفتح والإسكان، وعدد هذه الياءات 212 ياء، 212 ياء. وهذا الباب ألف فيه ياءات الإضافة التي اختلف فيها علماء القراءات بين الفتح والإسكان. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ليست بلام الفعل يا المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي، يعني يحل محلها الهاء أو الكاف، بل هي في الوضع كها وكافي. ثم بين أن ياء الإضافة التي اختلف فيها أئمة القراءات بين الفتح والإسكان تنقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول: بعدها همزة مفتوحة وعددها 99 ياء أو 99 ياء. والنوع الثاني: بعدها همزة مكسورة وعددها 52 ياء. والقسم الثالث: ياء الإضافة بعدها همزة وصل مقترنة بباب التعريف وعددها 14 ياء. والقسم الخامس: ياء الإضافة بعدها همزة مضمومة، والقسم الذي بعد ذلك ياء الإضافة بعدها همزة وصل غير مقترنة بلام التعريف، والقسم الأخير ياء الإضافة بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز. مثال للقسم الأول: إني أعلم، والقسم الثاني بعده همزة مكسورة مثاله بناتي إن كنتم فاعلين، والقسم الثالث بعدها همزة مضمومة مثاله إني أشهد الله، والقسم الرابع الذي بعده همزة وصل مقترنة بلام التعريف مثاله أن الأرض يرثها عباد الصالحون، والقسم الخامس بعدها همزة وصل غير مقترنة بلام التعريف مثاله إني اصطفيتك على الناس، والقسم السادس لا ياء الإضافة ليس بعدها همز ولكن بعدها حرف من حروف الهجاء مثال ذلك وطهر بيتي للطائفين ولي دين هكذا. وبدأ بالقسم الأول الذي بعده همزة مفتوحة فقال: 99 بهمز انفتح ضرور الأصبهان مع مك انفتح، والمعنى 99 ياء فتحها المشار إليهم بأهل تبا إلا ياءات اختلف فيها بعض الأئمة، فقال: 99 بهمز انفتح ضرور الأصبهاني مع مك انفتح، والمعنى في قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى، فتح الياء ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير المكي، وهذا معنى قوله ضرور الأصبهاني مع مكي انفتح. ثم قال واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدى. ومعنى هذا في قوله تعالى قال رب اجعل لي آية بسورة آل عمران وسورة مريم عليها السلام ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد بسورة هود، واجعل لي ضيفي دوني من دوني أولياء بسورة الكهف، واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ويسر لي أمري، واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف حتى يأذن لي أبي بسورة يوسف عليه السلام. إني أولاها في قوله تعالى إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. كلمة إني هذه الياءات فتحها المشار إليهم بقوله حللي ندا، وهم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو البصري وباقي القراء قرأوا ياءات الإضافة في هذه الكلمات بالإسكان. أما كلمة أرانية في الموضعين فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري في الموضعين أرانية، وهذا معنى قوله واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولاها حللي مدى. وهو البزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم. وهم والبزي الضمير يعود على نافع وأبي جعفر وأبي عمرو البصري ومعهم البزي عن ابن كثير، فتحوا الياء في هذه الكلمات. لكني في قوله تعالى ولكني أراكم قوما تجهلون بسورة هود وسورة الأحقاف، وتحتي في قوله تعالى وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وأيضا إني أراكم بخير أربع ياءات فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير، وهذا معنى قوله وهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم ودرى ادعوني واذكروني. والمعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي فتح الياء في هاتين الكلمتين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فاذكروني أذكركم، وسكن الياء باقي القراء، وهذا معنى قوله وذر ادعوني واذكروني. ثم المدني والنكي قل حشرتني يحزنني مع تأمروني تعبان. ومعنى هذا أن النكي ابن كثير والمدني نافع وأبو جعفر فتحوا ياء الإضافة في هذه الكلمات في قوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به في سورة يوسف، حشرتني أعمى بسورة طه، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون في سورة الزمر، إلا أن نافع قرأها بتخفيف النون تأمروني، وقرأ ابن كثير تأمروني. إني أعبده هكذا. وكلمة أيضا تعدانني في قوله تعالى أتعدانني أن أخرج بصوت الأحقار، وهذا معنى قوله ثم المدني والنك يحزنني حصرتني يحزنني مع تأمروني تعدانني. فتحوا أربع ياءات، ومدى يبلوني سبيلي، مدى رمز لنافع وأبي جعفر. فتح الياء في قوله تعالى ليبلوني أأشكر أم أكفر بسورة النمل، وأيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسورة يوسف عليه السلام، ومدى يبلوني سبيلي. واتل فقهدى فطرني، واتل فقهدى رمز لنافع وأبي جعفر والبزي عن ابن كثير. فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون بسورة هود عليه السلام، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء. واتل فقهنا فطرني، وفتح أوزعني جلا هوى، والمعنى أن ورش من طريق الأزرق. والبزي عن ابن كثير فتح ياء الإضافة في قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك بسورة النمل وسورة الأحقاف، وهذا معنى قوله فطرني وفتح أوزعني جنى هوى. وباقي الباب حرم حمرة، قوله وباقي الباب حرم حمرة رمز لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو البصري المشار إليهم بقوله وباقي الباب حرم حملة. باقي الباب وعدد هذه الياءات بعد هذه الياءات التي ذكرت في هذه الأبيات، عدد هذه الياءات بعد ذلك 75 ياء. فتحها المشار إليهم بقوله وباقي الباب حرم حملة، ثم ذكر من يوافقهم على فتح ياء الإضافة في بعض الكلمات فقال وافق في معي على كفء. ومعنى هذا في قوله تعالى معي أبدا بسورة التوبة، معي أو رحمنا بصوت الملك. فتح هذه الياءات، فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله حرم حملا، وأيضا على كفء حفص وابن عامر. فتحوا الياء في هاتين الكلمتين، وهذا معنى قوله وافق في معي على كفء. وما لي لذ من الخلف لعلي كرما، وما لي في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. فتح الياء ما لي لذ من الخلف، ما لي لذ من الخلف ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان، وافق المشار إليهم بقوله حرم حملا على فتح الياء في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. وهذا معنى قوله وافق في معي على كفء وما لي لذ من الخلف، ابن ذكوان بقلت لعله لعلي كرمة لعلي أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب لعلي أطلع لعلي آتيكم فتح الياء في هذه الكلمات كلمة لعلي المشار إليهم بقوله حرم حملا ووافقهم على فتح الياء أيضا المشار إليه بكرما وهو ابن عامر وهذا معنى قوله لعلي كرما ثم قال أرهطي من للخلف أرهطي من للخلف عندي دورا خلف أرهطي من أرهطي من للخلف في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فتح الياء المشار إليهم بقوله حلم حملا ووافقهم أيضا من للخلف ابن عامر بخلف عن هشام إذا ابن ذكوان فتح الياء قولا واحدا وأما هشام له فيها الفتح والإسكان وباقي القراء كما ذكرت غير مرة يقرؤون بإسكان ياء الإضافة فإذا ذكرت من يفتح ياء الإضافة فغيرهم بالضد يقرأ ياء الإضافة بالإسكان وهذا معنى قوله أرهطي من للخلف عندي دونا خلف عندي في قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم بسورة القصص فتح هذه الياء المشار إليهم بقوله حلم حملا ومنهم ابن كثير ولكن ذكره في هذا البيت لأن له فيها الخلف بين الفتح والإسكان ولذلك قال عندي دونا خلف ثم قال وكل أسكر ترحمني تفتني اتبعني أرني ترحمني تفتني اتبعني أرني ومعنى هذا أن القراء العشرة اتفقوا على إسكان الياء في هذه الكلمات في قوله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ترحمني تفتني تفتني في قوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا قال رب أرني أنظر إليك تفتني ترحمني تفتني اتبعني اتبعني اهدك صراطا سويا فهذه الياءات الاربع اتفق القراء العشرة على اسكان الياء في هذه الكلمات الاربع وهذا معنى قوله وكل اسكن ترحمني تفتني اتبعني ارني ثم قال واثنان مع خمسين بكسر عري الكلام الآن على ياء الإضافة التي بعدها همزة مكسورة واثنان مع خمسين مع كسر عري ثم بدأ يقول وافتح عبادي لعنتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدن وافتح عبادي في قوله تعالى أن أسر بعبادي إنكم متبعون في سورة الشعراء وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وأيضا ستجدني إن شاء الله في سورة الكهف والقصص والصافات من أنصاري إلى الله بسورة آل عمران وسورة الصف. فتح هذه الياءات الثمانية المدني أعني نافع وأبا جعفر، وهذا معنى قوله وافتح عبادي لعنتي تجدني، وبناتي أيضا في قوله تعالى بناتي إن كنتم فاعلين، وافتح عبادي لعنتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدني، والمدني نافع وأبو جعفر. إخوتي في الضد، إخوتي في الضد وعم رسلي وباقي الباب إلى ثنى الحري. إخوتي في قوله تعالى من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف، فتح الياء في هذه الكلمة إخوتي في الضد، وهما أبو جعفر أبو جعفر وورش من طريق الأزرق، وسكنها باقي القراء بعد ذلك، وهذا معنى قوله إخوتي في الضد وعم رسلي. في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي، فتح الياء في كلمة رسلية المشار إليهم بقوله عم، وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر. هذا إخوتي في الضد وعم رسلي وباقي الباب إلى ثنى الحري. باقي الباب وعددها 42 ياء اتفق على فتحها المشار إليهم بقوله إلى ثنى الحري، وهم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو البصري، غير هذه الياءات التي ذكرتها في الأبيات قبل ذلك. وهذا معنى قوله وباقي الباب إلى ثنى الحري. رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله تعالى أكمل شرح باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى واثنان مع خمسين مع كسر عني. هذا هو القسم الثاني من أقسام ياء الإضافة الذي بعده همزة مكسورة. فيقول مؤلف رحمه الله تعالى واثنان مع خمسين مع كسر عني وافتح عبادي لعنتي تجدني بناتي أنصاري معا للمدني. ومعنى هذا أن المدني، وهذه إشارة ورمز لنافع وأبي جعفر، فتح ثماني آيات وبدأها بقوله وافتح عبادي لعنتي تجدني. عبادي في قوله تعالى أمسر بعبادي إنكم متبعون في سورة الشعراء. لعنتي في قوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ستجدني إن شاء الله بسورة الكهف والقصص والصافات. بناتي في قوله تعالى بناتي إن كنتم فاعلين. أنصاري في قوله تعالى من أنصاري إلى الله بسورة آل عمران وسورة الصف. هذه الياءات فتحها نافع وأبو جعفر وسكنها باقي القراء بعد ذلك. بناتي أنصاري معا للمدني، ثم قال بعد ذلك: إخوتي في جزء وعم رسلي وباقي الباب إلى تل الحلي. ومعنى هذا في قوله تعالى: من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، فتح الياء أبو جعفر وورش من طريق الأزرق. وهذا معنى قوله: إخوتي فاحذد وعم رسلي، في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فتح الياء المشار إليهم بقوله عم، وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر، وسكنها باقي القراء. وكل كلمة أذكر فيها من يفتح ياء الإضافة فيكون الضد بعد ذلك إسكان ياء الإضافة عند باقي القراء. وهذا معنى قوله: إخوتي تسجد وعم رسلي وباقي الباب إلى تل الحلي. ومعنى هذا: عشر ياءات ذكرت فيها، وذكر ابن الجزل رحمه الله تعالى من يفتحها يبقى من 52 ياء، يبقى 42 ياء فتحها المشار إليهم بقوله: وباقي الباب إلى تل الحلي، وهم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو البصري. فتحوا 42 ياء، 42 ياء. ثم ذكر بعد ذلك من يوافق على فتح الياء في بعض الكلمات وافق إلى تل الحلي، فقال: وافق في حزني وتوفيقي كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأيضا: وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليه بقوله كلا، وهو ابن عامر، موافقا للمشار إليهم قبل ذلك إلى تل الحلي. ثم قال بعد ذلك: وافق في حزني وتوفيقي كلا، يدي علا أمي وأدري كم على. ومعنى هذا يدي علا في قوله تعالى: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فتح الياء المشار إليه بعلى، وهو حفص عن عاصم، موافقا أيضا لقوله إلى تل الحلي: يدي علا أمي وأدري كم على، في قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وأيضا: إن أدري إلا على الله، إن أدري إلا على الذي فطرني. كلمة إن أدري أينما وقعت في القرآن الكريم، وقوله تعالى أيضا أمية، فتح هذه الياء المشار إليهما بقوله أمي وأدري كم على ابن عامر وحفص عن عاصم، فتح هذه الياء موافقين لقوله إلى تل الحلي. هكذا: دعائي وآبائي دم الكسوة بنا، خلف إلى ربي وكل أسكرة. دعائي في قوله تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. آبائي في قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، في سورة يوسف عليه السلام. فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله دعائي وآبائي دم الكف، وهما ابن كثير وابن عامر. فتح هذه الياء موافقا لقوله إلى ثنى سلي أيضا دعائي آبائي دم الكف، وبنى خلف إلى ربي. ومعنى هذا أن قالون عن نافع له الخلف بين الفتح والإسكان في قوله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى بسورة فصلة. وقالون من جملة من قال إلى ثنى حري، لأن قالون روى عن نافع ولكنه ذكره لأنه له الخلف في هذه الكلمة بين الفتح والإسكان. وهذا معنى قوله دعائي وآبائي دم الكف وبنى خلف إلى ربي. وكل أسكن ذريتي يدعونني تدعونني أنظرني مع ما بعد إذا أخرتني. ومعنى هذا في قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك يدعونني في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ذريتي يدعونني تدعونني في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لا جرم أنما تدعونني إليه. وأيضا أنظرني بسورة الحجر وصاد والأعراف كذلك أنظرني مع ما بعد إذا في قوله تعالى فأرسله معي رد أن يصدقني. وأيضا لئن أخرتني إلى يوم القيامة بسورة الإسراء اتفق القراء العشرة على إسكان الياء في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت في قوله وكل أسكن ذريتي يدعونني تدعونني أنظرني مع ما بعد ردا أخرتني. ثم ذكر بعد ذلك القدم الثالث الذي بعده همزة مضمومة فقال وعند ضم الهمز عشر فتحا مدا وأني أوفي بالخلف ثمن. ومعنى هذا أن نافعا وأبا جعفر فتحا ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة في مثل قوله تعالى إني أمرت بالأنعام والزمر وأيضا إني أشهد الله بسورة هود إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأيضا أينما وقعت في القرآن الكريم ياء الإضافة وبعدها همزة مضمومة فتحها نافع وأبو جعفر وسكنها باقي القراء بعد ذلك. وهذا معنى قوله وعند ضم الهمز عشر فتحا مدا وأني أوفي بالخلف ثمن في قوله تعالى أني أوفي الكيل فتحها أبو جعفر بخلف عنه له فيها الفتح والإسكان وفتحها نافع قولا واحدا وأني أوفي بالخلف ثمن. ثم قال للكل آتوني بعهدي سكنة وعند لام العرف أربع عشرة للكل آتوني. ومعنى هذا أن القراء العشرة اتفقوا على إسكان الياء في هاتين الكلمتين في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، وهذا معنى قوله للكل آتوني بعهدي سكنا. وعندنا من عرف 14 هذا هو القسم الرابع، القسم الرابع ياء الإضافة بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف، سكن الياء في هذه الكلمات الأربع عشرة سكنها حمزة قولا واحدا، وهناك ياءات وافقه على إسكانها بعض القراء في بعض الكلمات. وعندنا للعرف 14 فبدأ وقال رب الذي حرم ربي مسني أراخران آتاني مع أهلكني أرادني عبادي الأنبياء سبا فذ لعبادي شكره رضا كبا وفي الندى حما شفى عهدي عتى فوز وآيات اسكنا في جثى. رب الذي في قوله تعالى إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قل إنما حرم ربي الفواحش بالبقرة والأعراف، رب الذي حرم ربي مثل الآخران في قوله تعالى أني مثل الضر بالأنبياء أني مثل الشيطان بنصب وعذاب بسورة صاد، وقال الآخران ليخرج قوله تعالى وما مثني السوء، وأيضا مثني الكبر بالأعراف والحجر، فقد اتفق القراء العشرة على فتح ياء الإضافة في هاتين الكلمتين، وهذا معنى قوله الآخران يريد بذلك الأنبياء وصال. هكذا مثل الآخران آتاني مع أهلكني، آتاني في قوله تعالى آتاني الكتابة، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فتح هذه الياءات سكن هذه الياءات حمزة وحده سكن هذه الياءات، وهذا معنى قوله رب الذي حرم ربي مثني لا قرار آتاني مع أهلكني. أرادني في قوله تعالى إن أرادني الله بضر في سورة الزمر، أرادني عبادي الأنبياء سبا عبادي الأنبياء في قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وأيضا في سورة سبا وقليل من عباد الشكور، أرادني عبادي الأنبياء سبا فز الفاء رمز لحمزة كما ذكرت قبل ذلك، لعبادي شكره رضا كبا، ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت لعبادي شكره رضا كبا وهم روح عن يعقوب وحمزة والكسائي وابن عامر، سكنوا ياء الإضافة في قوله تعالى كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وهذا معنى قوله لعبادي شكره رضا كبا، وفي الندى حما شفا، وفي الندى حما شفا، الندى في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة بالعنكبوت والزمر، سكنها الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله حمل شفا وهم أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا معنى قوله وفي الندى حمل شفا عهدي عسى فوز. في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، سكن الياء حمزة وحفص عن عاصم، ثم قال آيات اسكنا في كفى. في قوله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سكن الياء في هذه الكلمة حمزة وابن عامر. وقد ذكرت حمزة ومن معه في تسكين هذه الياءات التي ذكرت في هذه الأبيات، وباقي القراء يقرؤون ياء الإضافة في هذه الكلمات بفتحها، فيقرؤون هكذا عبادي الشكور، عبادي الصالحون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، وهكذا. وكلما ذكرت من سكن هذه الياءات فيكون الضد لمن فتح هذه الياءات، هكذا. أرادني عبادي الأنبياء سبا، فذ لعبادي شكره لمن كبا، وفي الندى حمن شفا عهدي عفا فوز، وآياتي إسكنا في كفا. ثم ذكر بعد ذلك القسم الخامس فقال وعند همز الوصل سبع ليتني تفتح فلن قومي ندى حذ شمهني، إني أخي حبر وبعدي صف سما، ذكري لنفسي حافظ مدى الدمى. وعند همز الوصل سبع تفتحا فلن، وعند همز الوصل وعند همز الوصل سبع ليتني تفتح حلم. في قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فتح الياء المشار اليه بالحاء في قول تفتح حلم وهو ابو عمرو البصري، وسكن الياء بعد ذلك باقي القراء. وقوله قومي ندى حذ شمهدي، قومي في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فتح الياء المشار إليهم بقوله ندى حذ شمهدي، ندى نافع وأبو جعفر، حذ أبو عمرو البصري، شم روح عن يعقوب، ندى حذ شمهدي الهاء رمز للبذ عن ابن كثير. وباقي القراء قرأوا بالإسكان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن قرأ بفتح ياء الإضافة وصلا يقف عليها بالسكون في جميع ياء الإضافة. قومي مدى حذ شمهدي، إني أخي حبر، إني في قوله تعالى إني اصطفيتك على الناس، أخي يشدد بسورة طه عليه السلام. فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري، إني أخي حبر وبعدي صفتما في قوله تعالى من بعدي اسمه أحمد. فتح الياء في هذه الكلمة المشار إليهم بقوله صفتما وهم شعبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب من بعدي اسمه أحمد. وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء، ومن قرأ بفتح الياء وصلا وقف عليها بالسكون كذلك، هكذا. من بعد الذكر سما ذكري لنفسي حافظ مدى دما. ذكري لنفسي في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تريا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى. فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار اليهم بقوله ذكري نفسي ذكري حافظ مدى دما. حافظ الحاء رمز لأبي عمرو، مدى نافع وأبو جعفر، مدى حفظ. نفسي ذكري لنفسي حافظ مدى دما الدال رمز لابن كثير. نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو فتحوا الياء في هاتين الكلمتين نفسي اذهب ذكري اذهبا هكذا. ثم قال بعد ذلك وفي ثلاثين بلا همز فتح بيتي سوى نوح مدى لزع ولح عون بها لي ديني هب خلف العلى. في ثلاثين بلا همز فتح هذا هو القسم السادس والأخير. ثلاثون ياء ليس بعدها همزة قطع أو همزة وصل ولكن بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز. فتحها القراء الذين سوف يذكرون فيما بعد في هذه الأبيات. وفي ثلاثين بلا همز فتح بيتي سوى نوح بيتي وطهر بيتي للطائفين بالبقرة والحج. فتحها المشار إليهم بقوله بيتي سوى نوح مدى لزعد. فتحها نافع وأبو جعفر وهشام وحفص عن عاصم. فتحوا ياء الإضافة في كلمة بيتية في البقرة والحج. ثم ذكر بعد ذلك بيتي سوى نوح مدى لزعد ولح عون بها. الضمير يعود على سورة نوح عليه السلام. ولمن دخل بيتي مؤمنا فتح الياء هشام وحفص عن عاصم. اذا هشام وحفص عن عاصم فتح الياء في السور الثلاث. وفتح نافع وابو جعفر الياء في البقرة والحج فقط. وهذا معنى قوله مدى لزعد ولح عون بها لي ديني هب خلف على إذلاد. في قوله تعالى ولي دين فتح الياء هب خلف. الهاء رمز للبذ عن ابن كثير بخلف عنه. أعني له قراءتان ولي دين ولي دين. لدين هب خلفا على إذ لاذا على العين رمز لحفص عن عاصم. إذ رمز لنافع لاذا رمز لهشام عن ابن عامر. فتحوا الياء في قوله تعالى ولي دين قولا واحدا وسكنها باقي القراء يقرؤون هكذا ولي دين. وهذا معنى قوله مدى لزعد ولح عون بها لي ديني هب خلفا على إذ لاذا. لي في النمل غض نوادنا والخلف خذلنا. في قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهد في سورة النمل هب على خلف على لي ديني هب خلف على إذ لاذا. لي في النمل عروض. الراء رمز الكفاء، نوى النون رمز العاصم، نوى جرى الدال رمز لابن كثير، عروض نوى جرى، والخلف خذ لنا، الخاء رمز لعيسى بن وردان عن ابي جعفر له الخلف بين الاسكان والفتح، وكذلك هشام عن ابن عامر له الخلف الاسكان والفتح. وهذا معنى قوله لي في النمل عرض نوى درى، عرض نوى درى فتح الياء قولا واحدا في قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهدة. وأما الخلف ورد بين الفتح والإسكان للمشار إليهما بقوله والخلف خذ لنا، وهما عيسى بن وردان عن أبي جعفر وهشام عن ابن عامر لهما ما لي لا أرى الهدهدة أو ما لي لا أرى الهدهدة، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ما لي لا أرى الهدهدة. والخلف خذ لنا معي ما كان لي، ما كان لي معي ما كان لي، عد معي في ثمان مواضع، فتحها حفص عن عاصم في مثل قوله تعالى إن معي ربي سيهدين، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وأيضا معي أينما وقعت ليس بعدها همزة وإنما بعدها حرف غير الهمز في ثمان مواضع، فتحها حفص عن عاصم. ما كان لي في قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، فتح الياء في كلمة ما كان لي في سورة إبراهيم وسورة الصاد حفص عن عاصم كذلك، وسكنها باقي القراء. وهذا معنى قوله معي ما كان لي عد من مع معي من معه ورس فوقلي، يريد بذلك الموضع الأخير في سورة الشعراء في قوله تعالى ونجني ومن معي ونجني ومن معي ونجني ومن معي من المؤمنين، فتح الياء حفص وورش. وهذا معنى قوله والخلف خذ لنا معي ما كان لي عد من معي من معه ورش فوقلي، وحينما أقول ورش فهو من الطريقين من طريق الأزرق وطريق الأصبهاني، وإن سميت ورشا فالطريقان إذن. معي ما كان لي من عد من معي من معه ورش فوقلي، ثم قال بعد ذلك وجهي علا عما، وجهي علا عما ولي فيها جنى عد شركائي من ورائي دونا، وجهي علا عما في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فتح الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله علا عما، وهم حفص عن عاصم ونافع وأبو جعفر وابن عامر. وهذا معنى قوله وجهي علا عما ولي فيها جنى عد في قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى فتح الياء المشار إليهما بقوله جنى عد وهما ورس من طريق الأغرب وحفص عن عاصم وسكنها باقي القراء فيقرؤون هكذا ولي فيها مآرب أخرى. وهذا معنى قوله وجهي علا عنا ولي فيها جنى